قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في ذات الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر إن جنى ممن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة أعدل ذلك فيما بينهما من الحيوان والعقوق. من اغتصب حيوانا، اغتصب شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو أي شيء، فهلك في يده، سواء أهلكه هو، شاة فذبحها وأكلها، شاة فباعها، شاة فماتت عنده، شاة فسرقت من عنده، اغتصبها وجاء آخر واغتصبها من عند الغاصب، استهلك الحيوان ولا يمكن رده. لو أنها اغتصبت من الغاصب وعرفنا المغتصب الثاني لها حكم آخر، أو سرقت ووجدناها مع السارق لها حكم آخر، إنما الكلام الآن في الخطوة الأولى: استهلكها، ذبح الحيوان فأكل لحمه، أو كان غير مأكول فأهلكه. هذه إيش؟ استهلاك الحيوان. غير الحيوان قسمان: مثلي وهو المكيل والموزون والمذروع. الحبوب كلها مكيلة والسوائل كلها موزونة، السمن، الزيت، الزبد، الحليب، هذه موزونات، ويلحق بها أيضا الشعر أو الصوف إذا على عرف الناس. فإذا اغتصب مكيلا، صاعا من التمر، صاعا من البن، كيس من الرز أو غير ذلك، لا هو حيوان ولا هو حبوب أو مكيل، متاع، اغتصب ثوبا، اغتصب مفرشة، اغتصب حلية، اغتصب جدرا، أي أنواع المتاع الأخرى، ماذا يكون القضاء في ذلك؟ إن استهلك الحيوان، القاعدة العامة أن من اغتصب أو من أتلف شيئا لغيره عليه إيش؟ عوضه، عليه إيش؟ العوض. ونعلم يا إخوان أن إتلاف مال الغير يستوي فيه الغصب والخطأ، لكن الغصب معه التأديب، إذن ضمان المتلفات ثابت بالقواعد الشرعية بصفة عامة. فإن كان الإتلاف خطأ عليه العوض، بأي شيء يكون العوض؟ هذا محل البحث. من أتلف خطأ، من أتلف مال غيره خطأ، فعليه ضمان ما أتلف ولا ذنب عليه لوجود الخطأ. ومن أتلف مال غيره بتعد باغتصاب، فإن عليه الضمان وعليه إيش؟ التأديب. الكلام الآن في إيش؟ إتلاف مال الغير خطأ ولا عمد؟ الكلام هنا القضاء في من أتلف مالا لغيره عمدا. وهذا المال له ثلاثة حالات: حيوان، مكيل، غير المكيل والموزون، فياء المتاع، أمتعة البيت، أمتعة أي متاع آخر. ماذا يكون الحب؟ خلينا بعدين اغتصاب الأرض واغتصاب الزرع واغتصاب، سيأتي تفريعات على هذه إن شاء الله. يقول مالك رحمه الله: من اغتصب حيوانا فاستهلكه فإن عليه القيمة، ومن استهلك مكيلا أو موزونا فإن عليه مثل المكيل أو مثل الموزون. قبل هذا من اغتصب حيوانا او اغتصب مكيلا فوجد المغصوب بعينه عند الغاصب رده بعينه. فاذا كان قد استهلكه ماذا يكون عليه؟ الضمان. وما هو الضمان؟ الضمان في الحيوانات بالقيمة، والضمان في المكيلات بإيش؟ بالمثلية. وش الفرق بين هذا وهذا؟ مالك يقول فرق بينهما السنة والعمل الجاري، يعني ردنا إلى أحكام تشريعية. ولكن العلماء الآخرون يفرقون بناحية موضوعية. لو أن إنسانا أخذ شاة من عند إنسان، هل يمكن أن يأتي الغاصب وذبحها وأكلها؟ هل يمكن أن يأتي الغاصب بشاة تعادل الشاة 110 في 110 100%؟ ولا حاود أن يحصل فيه اختلاف؟ لا بد أن يحصل فيه اختلاف. إذن العوض يجب أن يكون بالمماثلة، وفي الحيوان تتعذر المماثلة الدقيقة. فلما كان المعاوضة بالمماثلة في الحيوانات تختلف لعدم انضباط الحيوانات انضباطا كاملا، كانت القيمة أعدل كما قال مالك. طيب قيمتها يوم أن غصبها أو يوم أن استهلكها؟ اغتصبها في شهر المحرم واستهلكها في شهر ذي الحجة، السعر يختلف. وقت الموسم السعر غالي، في محرم السعر نازل، أو بالعكس في محرم ما في غنم، وفي ذي الحجة أصحاب الجلب جلبوا من أجل الضحايا وكثرة الغنم ورخصة القيمة. تكون قيمة الحيوان المستهلك يوم أن غصب ولا يوم أن استهلكه؟ ها إيش تقولوا؟ يوم غصب. وأنت تقول إيش؟ ها يوم استهلكه؟ ها نعم. كيف ينزل يوم؟ احنا نجزم قطعا القيمة ستختلف. السوق ما هو واقف على سعر واحد. قيمتها في رجب 500 ريال، وقيمتها في ذي الحجة 300 ريال. ها يدفع 500 ولا 300؟ قيمتها يوم غصبها 500، وقيمتها يوم ذبحها واستهلكها 300. ها 500. ها 500 كلكم 500. لاحظوا يا اخوان، رحم الله العلماء، رحم الله ائمه المذاهب، وجزاهم الله عنا احسن الجزاء. هذه المساله يا اخوان فيها ثلاثه اقوال. القول الاول ما نص عليه مالك يوم غصبها، تونا الان سمعناها يقراها. القول الثاني عند الشافعي يوم استهلكها، أو يوم أن حكم الحاكم بثبوتها، لأنه الآن ثبت الحق. والقول الثالث عليه قيمتها على أعلى ما وصلت إليه من تاريخ غصب اغتصابها إلى يوم استهلاكها. كانت في شهر محرم تساوي 500، ولما جاء رمضان تساوي 1000، ولما جاء أول الموسم تساوي 300 زي ما قلنا. يبقى يوم اغتصابها 500، ولا يوم استهلكها 300، ولا يوم أن ارتفع سعرها 800 1000 مثلا. فالقول الثالث يرد أعلى قيمة وصلت إليها. لماذا؟ وجهة النظر إيش؟ وجهة نظر مالك ومن وافقه، لأن عليه الضمان يوم الاعتداء، ودخلت في ملكه عند اعتدائها، وتعلقت القيمة بذمته. واللي يقول يوم استهلاكها يقول لأنها الغصب المغصوب لا يمتلك، فهي لا زالت على ملك صاحبها، لا زالت على ملك مين؟ ملك صاحبها، وعليه أن يدفع حينما تعذر ردها. والقول الثالث يقول هي حينما كانت في يد الغاصب. على حساب مين؟ صاحبها ولا الغاصب؟ الأصل على حساب صاحبها. فما كان فيها من زيادة فهي لمصلحة مين؟ صاحبها. أترون لو أنه اغتصب شاة هزيلة وجاء الربيع ورعت وسمنت، هل الغاصب يأخذ فرق السمن من الجوع؟ لا. لو أنه اغتصب عبدا والعبد تعلم صنعة وكان يوم أن اغتصب بمئة ويوم أن استهلكه أو يوم أن عثرنا عليه وأردنا أن نأخذه، تعلم الصنعة وصار يساوي 500 وأخذناه منه بالقوة، هل يطالب بفرق الصنعة؟ لا. إذن من استهلك حيوان أو استهلك غير الحيوان من مطعوم أو متاع فإن عليه الضمان. الضمان في الحيوان بالقيمة. القيمة يوم متى؟ وجدنا مالك يقول يوم اغتصابه، وجدنا غيرهم يقول ايش؟ يوم الحكم عليه، لأنه وقت استقرار الضمان. والآخر المذهب الثالث يقول ايش؟ عليه أن يرد القيمة عند أعلى نسبة وصلت إليها. فلو أنها يوم الغصب ب500 وفي أثناء السنة نزلت ل200 ويوم استهلكها طلعت ل400 يبقى عليه إيش؟ 500 يوم غصبها. وعلى هذا يكون تقدير ضمان الحيوان أيا كان نوعه. يقول مالك ليس على من اغتصب حيوانا واستهلكه إلا القيمة، وليس عليه أن يرد مثله. لماذا؟ لأن المثلية لا تنضبط، وهو في الأخير قال فرق بينهما السنة والعمل، ولكن التحقيق أيضا أن فرق بينهما كما سيأتي. يقول القيمة أعدل، لأن المكيل كالذهب والفضة بالجرام وبالوزن، وكذلك المكيلات بكيلها أو بوزنها. نعم. ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة أعدل ذلك فيما بينه. القيمة أعدل ذلك. لو جاز الخد يا عم هذه الشاة بدل شاتك، طالك لا الشات حقي كان ظهرها طويل، لا الشات حقي كانت أذانها كبيرة، لا الشات حقي ضرعها كذا، لا الشات حقي كان لونها كذا جميل، هنختلف في اللون وفي الشعر وفي الطول وفي العرض، كل هذه صفات لها تأثير على السلعة. إذا ما الذي يعطيه العوض؟ تعالوا يا جماعة شاتك إيش صفاتها وصفاتها مثل هذه الشات، يبقى أهل الخبرة يقدرون القيمة، القيمة أعدل وأقرب للتقدير.